بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا محدثكم رضا العويداني يرحب بكم من جديد في برنامجكم مع الرعيل الأول، مع شخصية عظيمة من أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام، وصحابية فاضلة من فضلى الصحابيات، من سارت بذكرها الركبان ونطق حديثها على مر الحدثان. حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن الصحابية الفاضلة الجليلة والعالمة الفقيهة المحدثة الورعة التقية النقية الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. حوار مع ضيف حلقة البرنامج الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لعل هذه المرة الأولى التي نتطرق فيها إلى ذكر صحابية من الصحابيات، ولعل يعني قد يجد أو يتساءل بعض المستمعين في ذلك، ونحن يعني كما نجد كثير من أهل العلم عندما يعني يتكلمون عن ذكر الصحابة رضي الله عنهم، بداية يذكرون الصحابة من الرجال، ثم بعد ذلك يتطرقون إلى ذكر الصحابيات من النساء. وحديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل عن هذه الصديقة بنت الصديق، حديث شيق وحديث إن شاء الله تعالى أرجو أن يكون مليئا بالفوائد التي يستمتع بها المستمعون. شيخنا، بداية عندما نتكلم عن أحد الصحابة كالعادة دائما نحب أن نتكلم عن عما يتعلق بتعريف هذا الصحابي، اسمه وكنيته، وأيضا ما يتعلق بنسبه. فإن شاء الله تعالى نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر ذلك. نعم. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحديثنا كما ذكرت وتفضلت في هذا اللقاء هو عن حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصديقة بنت الصديق، المحدثة الفقيهة الفرضية الراوية المؤرخة، أم المؤمنين عائشة أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم، وأن يحشرنا أيضا بصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم آمين. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها علم في رأسه نار، فهي معروفة عند القاصي والداني وعند القريب والبعيد، كيف لا وهي من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أحب الناس إليه، فهي أم المؤمنين، وهي حبيبة رسول الله، وهي التي أنزل الله جل وعلا براءتها من فوق سابع سماء في 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، إلى أن يشاء الله جل وعلا، في كتاب الله سبحانه وتعالى تتلى إلى أن يشاء الله جل وعلا، هذه الآيات نزلت تبرئة من الله جل وعلا، تشير إلى عفتها وإلى طهارتها وإلى نظافتها وإلى أنها الأمينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا ما جئنا إلى نسبها واسمها، فهي أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الإمام الأعظم والأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر هو عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر بن مالك بن كنانة. عائشة رضي الله عنها هي أم عبد الله القرشية التيمية المكية ثم المدنية، زوجة خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله وسلم وبارك عليه. كنيتها أم عبد الله، وقد كناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك حينما طلبت منه أن يكون لها كنية، فكناها عليه الصلاة والسلام بابن أختها أسماء تطيبا لخاطرها، وابن أختها هو عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى. قال: فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير، يعني ابن أختها، فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير، فكانت تدعى بأم عبد الله حتى ماتت. ولقد كان لعبد الله بن الزبير مكانة وحظوة عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هي شيخنا لم تنجب عائشة رضي الله عنها، نعم، لم يكن عندها ولد. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تنجب أحدا من الأولاد، وما ذكر أنها أنجبت فهذا ليس بالصحيح. بالنسبة لوالد عائشة هو أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما لا يخفى، نعم، هو أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو أول الخلفاء الراشدين، وقد ولد في مكة ونشأ بها، وكان من أعاظم العرب وأكابرهم، وكان سيدا من سادات قريش، وكان مشهورا بمعرفة الأنساب، وكان أيضا رجلا نافذا فيهم، وكان غنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له دراية بمعرفة قبائل العرب وأنسابها وتاريخها وأخبارها، وكان موصوفا رضي الله تعالى عنه بالحلم وبالرأفة وبالرقة أيضا، وكان شجاعا بطلا. وأيضا مع هذه الشجاعة ومع هذه البطولة ومع هذا الإقدام كان فيه رقة وفيه لين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الذي أسس هذا البيت الطاهر الذي خرجت منه عائشة رضي الله عنها وأرضاها وباقي إخوانها، كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه له مواقف عظيمة في الملة وفي الإسلام، فهو الذي جعله الله جل وعلا سببا في إسلام باقي العشر المبشرين بالجنة، نعم، وكانت له مواقف مشهودة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وفدائه ومحاولة منع المشركين من الوصول إليه حتى كلفه ذلك شيئا كثيرا. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد جعل أمواله كلها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الدعوة وفي خدمة الإسلام، وهو الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن في قوله جل وعلا: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا الرجل الذي عمل أعمالا عظيمة في الإسلام وفي الدعوة إلى الله جل وعلا وفي حماية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نصرة هذا الدين، ويكفينا ما سبق ذكره في حلقات سابقة في قضايا حروب الردة، كيف أن الله جل وعلا أعاد الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو شيخنا ما شاء الله لحنا تطرقنا إلى ذكر يعني سيرة أبي بكر رضي الله عنه بتوسع كثير في بداية الحلقات من هذا البرنامج الرحل الأول. صحيح، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه لأبي بكر كان يقول: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه محل الثقة من النبي عليه الصلاة والسلام. أما أم عائشة فهي أم رومان، وقيل اسمها زينب، وقيل دعد بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن حارث بن غن ابن مالك بن كنانة. ولا تستغرب الشيخ رضا حينما أذكر هذا التسلسل النسبي، نعم، لأشير إلى أن أم رومان ترتبط بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثاني عشر أو الحادي عشر كأبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر في الجد السادس أو السابع، نعم، لكن أم رومان لها أيضا انتساب بنسب أو التصاق بنسب النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الحادي عشر أو الثاني عشر، في إشارة إلى أن المجتمع المكي كان قريبا مترابط وبينه تداخل وترابط، نعم، وعلاقات اجتماعية أسرية ظاهرة. وأم رومان هذه تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام في الجاهلية، بعد أن توفي زوجها عبد الله بن الحارث الأزدي، وقد أسلمت أم رومان في مكة، وكانت من أوائل النساء اللاتي أسلمنا استجابة لدعوة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت مع أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومع آل أبي بكر، فحصلت في الحقيقة الحسنيين ونالت الدرجات العالية. وأم رومان هذه كانت امرأة صالحة وامرأة طيبة ودينة وأيضا عريقة النسب، ولذلك نجد أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها خرجت من أصلين، وهو أباها وأمها، وهما ذو نسب شريف في قريش وفي جنس العرب على وجه الخصوص. وأيضا تنحدر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من قبيلة تيم العربية المشهورة بالشجاعة والكرم والنجدة ونصرة المظلوم، معرفة الأنساب كانت فيهم أيضا، والكرم الشجاعة والإقدام والذكاء، ولذلك يعني عهد إلى أبي بكر الصديق باعتباره أحد أكابر قبيلة تيم بأمر تسوية الدم وأداء المغارم والديات التي كانت بين العرب، الإشكالات التي تحصل كان يتولى ترميم هذه القبائل أو البيت العربي ومحاولة لملمة شعث هذه القبائل، أسند إلى أبي بكر، وذلك لامتلاكه الأدوات التي تؤهله إلى أن يكون فعلا إنسانا نافذا وإنسانا يصلح للقيادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما باقي إخوانها كعبد الله وعبد الرحمن فهؤلاء كلهم من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان. المقصود إذا تأملت في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تجده بيتا إيمانيا، بيتا صالحا، بيتا كان مصدر الإشعاع، يعني مقصود نشر الدعوة والخير إلى باقي الناس، كان هو المصدر وكان هو المكان الذي يشع منه نور الدعوة، فحري بمثل أولاد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يخرجوا على هذا المسلك وعلى هذا الطريق، وأن يكونوا أيضا مشاعل هدى ونور، خاصة وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن بذاك الرجل في الجاهلية، لم يكن بذاك الرجل المتهتك أو الرجل الذي هو من شذاذ القبائل، أو بل كان تعرف مكانته، نعم، يعرف قدره، نعم، أو رجلا من عامة الناس، أو رجلا كان يعاقر الخمر مثلا، أو كان يعني تقوده شهوته وأيضا تعبث به يعني فترة الشباب، وإنما كان ذو صيانة لنفسه بعيدا عن خوارم المروءة، محتاطا لذاته ولسمعته، حتى إنه كان يشير حتى في قضية لما تأتينا في قضية الإفك، قال والله ما عرفنا هذا في جاهلية ولا إسلام، الله أكبر، يعني قضية السمعة السيئة هذه. ولذلك كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني من المكانة بمكان، وهو القدوة وهو المثال الذي كان يحتذى في أخلاقه ومبادئه، ولأجل هذا كان يعني ينزع إلى صحبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لما يجد من التقارب والتناغم بينهما، صحيح، في كثير من الصفات، من الأخلاق المشتركة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، من الصدق، من الأمانة، من الوفاء، من الشجاعة، لأن الإنسان دائما يميل إلى من يجانسه، نعم، في الطبع وكذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك يقول الأول أخذ من هذا الحديث: إن النفوس لأجناد مجندة بالإذن من ربنا تجري وتختلف، فما تعارف منها كان مؤتلف، وما تنافر منها كان مختلف. ولذلك أبو بكر وجد ضالته في ذلك المجتمع المكي الذي كان في الحقيقة يقوم على جملة من الأخلاق التي تتنافى مع الفطرة، وكان فيه ممارسات ظالمة جائرة، وكان فيه طبقية، كان يجد نفسه مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، ولذلك كان صديقه منذ الصبا ومنذ الصغر، ثم لما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينبغي أن يدعى أول من يدعى إلى هذا الدين، ولذلك بمجرد أن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم تسللت هذه الدعوة إلى نفسه وسرت في جسده سريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، فأشرب قلبه حب الإيمان، ومن اللحظة الأولى انقلب أبو بكر إلى داعية إلى دين الله جل وعلا، فدار إلى مجالس صناديد قريش وإلى أكابرها، وابتدأ بالعقلاء الذين يمتلكون في الحقيقة جملة من الأمور التي تصلح لأن يقبل الإسلام من أول دعوة، فبدأ بصاحبه عثمان وهكذا الزبير وهكذا طلحة. المقصود بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو والد عائشة هذه الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمها من أوائل المسلمات المهاجرات المبايعات للنبي صلى الله عليه وسلم. وحسبك بهكذا أو بهذا بيت أن تخرج منه مثل هذه الجوهرة الثمينة. لهذا شيخنا يعني ليس غريبا لما قالت عائشة رضي الله عنها: لم أعقل عن أبوي إلا وهما يدينان بهذا الدين. صحيح، نعم، فهي ولدت في الإسلام، ولدت في الإسلام أصلا، ولم تعش في تلك الفترة الموبوءة المريضة التي كانت فيها الأصنام والأوثان، وكان فيها شرب الخمر ومقارفة الخنا وغير ذلك من الأمور، بل ولدت في جو إيماني صحي وفي بيت ينشر الدعوة وينشر الخير، فرضي الله تعالى عنها وعن والديها. وهذا شيخنا يجرنا إلى سؤال آخر فيما يتعلق بوقت ولادة عائشة رضي الله عنها، متى ولدت؟ هي على العموم عائشة بالإجماع ولدت بمكة، فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بإجماع أهل العلم أنها ولدت مكة. نعم، واختلفوا في سنة الولادة، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها ولدت بعد البعثة بأربع سنين، وذهب فريق إلى أنها ولدت بخمس سنين تقريبا بعد البعثة، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن ولادتها كانت في السنة التاسعة قبل الهجرة، قبل الهجرة، وصحح هذا كثير من أهل العلم. والمقصود بأن بإجماع أهل العلم أنها ولدت في السنة، ولدت في مكة، لكن الخلاف في السنة، بمعنى أنها لم تولد في المدينة، إنما ولدت في مكة، وهذا فرمت اتفاق. نعم، وأما سنة الولادة ففي خلاف من جهة السنة، فقيل بعد البعثة بأربع سنين وقيل بعد البعثة بخمس. المقصود بأنها خرجت إلى الدنيا فوجدت نفسها بين أبوين عظيمين من أهل الإيمان، وفي بيت يدين بدين هذا الدين العظيم دين الإسلام، وجدت نفسها ابنة خير الناس بعد محمد عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر الصديق، وهو أول من أسلم من الرجال، وبإسلامه أسلمت زوجته كما ذكرت أم رومان، وأيضا ابنتا عائشة وأسماء، وبالمناسبة أسماء يعني أكبر من عائشة بأكثر من 10 سنين، بل تزيد على ذلك. نعم، تزيد على ذلك، فهي أكبر منها بزمن طويل، ولدت قبلها بزمن طويل. عفوا شيخنا، هي أختها شقيقتها أو أختها من أب؟ لا أختها من الأب، من الأب. نعم، نعم، بالنسبة لعائشة أمها أم رومان. طبعا هذا البيت تقول عائشة رضي الله عنها فيما يعني صح، تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. هذا يشير الشيخ رضا إلى استقرار هذه الأسرة، ذلك أن ما بين أبي بكر وما بين زوجته أم رومان علاقة حميمية واضحة. صحيح، وهذا الاستقرار في الأسرة دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارتهما باستمرار، فكان يزور صاحبه أبو بكر باستمرار. ولا شك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم له واهتمامه به زاده الأمر رفعة، تشريفا ورفعة. نعم، زيادة على ما عنده في سابق الأمر من المكان الرفيع في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بالمناسبة، نعم، يعني عائشة إذا تأملت تجد بأنها ورثت جملة من الصفات والخصال خاصة عن أبيها. أي نعم، عن أبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله، لأن في بيت هذا البيت كان عامرا بالإيمان، عامرا بالأخلاق، عامرا بالقيم. هذا البيت كان يعني مضرب المثل في المجتمع المكي القرش، هذا البيت كان مصدر الخير للناس حينما يدعوهم أبو بكر للإسلام، حينما كان يعين ضعيفهم. هذا البيت كما قال سيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل بكر؟ يا آل أبي بكر. نعم، ولذلك كان يعني أبو بكر وأولاده كانوا في الحقيقة أناسا مباركين، يعرف الناس عنهم ذلك. نعم، ولذلك لا يصدر عنهم إلا الخير. طبعا عائشة رضي الله عنها كعادة العرب أرضعتها زوجة أبي القعيس، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. عفوا شيخنا، هذا كان على عادة العرب قديما، أن كانوا يعتقدون بأن اللبن الذي يحرم هو لبن فقط الزوج. نعم، وليس يعني يحرم هو وأولاده على الشخص الذي رضعه وليس أخاه. يعني هم لا ينزلون الرضاعة منزلة النسب، إلا في قضية معينة فحسب، الوالد والأب والأم. حتى عند بعضهم يا شيخنا الظاهر حتى في السن. صحيح. يعني الشخص مثلا إذا رضع مع ولد في عمره فأخوه الذي أكبر وأخوه الذي أصغر لا يحرم عليه، هكذا كانوا يعتقدون. وللأسف ما زال هذا الاعتقاد موجودا في عند بعض الناس كثير من النواحي. نعم، المقصود بأن تقول: ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخ أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. المقصود بأن عائشة وهذا طبعا هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم مدعبة عائشة رضي الله عنها بذلك. المقصود بأن عائشة أيضا أرضعتها زوجة أبي القعيس، وهذه على طريقة العرب كانوا يرضعون أولادهم حتى يعني ينشأوا نشأة بدنية صحيحة. هذه تقريبا جولة سريعة في سيرة عائشة وفي نسبها وفي نشأتها رضي الله تعالى عنها والله. لا شك يا شيخنا أن هذه جولة سريعة، ولا الحديث عن عائشة رضي الله عنها لا زال في بدايته، ولنا معك إن شاء الله تعالى حول هذا الموضوع لقاءات إن شاء الله تعالى كثيرة ومتعددة مليئة بإذن الله تعالى بالفائدة كالعادة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة، وكان معكم محدثكم رضا العويدان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.